بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع بها رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وصائف بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى في الدرس الماضي الكلام عن موضوع الشفاعة بشيء من التفصيل، والمؤلف رحمه الله ساق جملة من الآيات التي تدل على الحق الذي لا ريب فيه في هذا الموضوع الجليل، فأورد هذه الآية العظيمة من سورة يونس التي تبين حال المشركين، فهم يقولون عن هذه الآلهة: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال رحمه الله: فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. لا شك، وهذا كما ذكرت لك أكثر شرك الأولين وأكثر شرك الآخرين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هذه الآية فيها بيان أن من اتخذ شفيعا من دون الله عز وجل فقد اتخذ معه إلها، ومن اتخذ معه إلها فإنه يكون مشركا. وفيها بيان أن هؤلاء المشركين من أعظم ما يقصدونه في اتخاذهم هذه الآلهة أن تكون لهم شفيعة عند الله عز وجل: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني إيش شفاعتهم. إذن هم إذا أشركوا فإنما يطلبون، أول ما يطلبون وأهم ما يطلبون، الشفاعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وهذه آية عظيمة تجلي لك هذا الموضوع بوضوح. الله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية عن هؤلاء المشركين، وأن الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بذلك: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. إذن من اتخذ شفيعا من دون الله، إذن من اتخذ شفيعا على ما هو المعروف في الدنيا من الشفاعة فإنه يكون قد أشرك مع الله عز وجل. قال: الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء.